بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المؤمنون. تابعوا الأسئلة والأجوبة مع الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في ندوة الرابع عشر من رمضان سنة 1397 هجرية والموافق للثامن والعشرين من أغسطس آب سنة 1977 ميلادية للمركز الإسلامي في آخن مسجد بلال. يقول أنا أضع المال في البنك مع فائدة لكن أنا لا أستفيد من هذه الفائدة وإنما أقوم بالتبرع بها إلى جهات الخير فهذه يجوز ذلك وماذا ولماذا تنصح؟ أقول الذي ينصح دائما وأبدا في بلاد الإسلام وفي بلاد أخرى أنه لا يجوز لمسلم أن يودع ماله في البنك. وهذه مسألة أعرف أنها قد تشكل على بعض المسلمين ولكن الحق أحق أن يقال وأحق أن يشرع لأن المسلم ليس مجرد دعوة لا يظهر أثرها في شخص المسلم. المسلم مكلف أي مكلف بأحكام يختبر الله عز وجل بها عباده. الإسلاميون أحسب الناس أن يقولوا آمنا لهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا الاختبار يجب أن يضعه كل مسلم بين عينيه. من هذا الاختبار أن المسلم قد يكون عنده شيء من المال فيخشى عليه الضياع أو السرقة أو غير ذلك من العوارض فيجد لنفسه عذرا في أن يبيعه في البنك محافظة عليه. هذا من ناحية اقتصادية أمر جائز بل غالي ولكن الاقتصاد يجب أن يقوم في الإسلام على قواعد الإسلام وعلى المسلمين. لو كان هناك إسلام حاكم أو مسلم يحكم بالكتاب في بلاد الإسلام لم يكن هناك بنوك. ولكن لما تساهل المسلمون في تمسك بهم جاءتهم البنوك لأنها وجدت زمان وجدت ناسا من المسلمين يستجدون لباع أموالهم في البنوك ولذلك تعمرت البنوك بأموال المسلمين أنفسهم وهم لا يعلمون أو يعلمون ويتجاهلون. مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام نص عليه القرآن فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الآية كما هو شأنه في كثير من الآي فقال مثلا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وسائليه. لعن الله آكل الربا واضح لأنه يأكل أموال الناس بالباطل فما بال المؤكل. لعن الله آكل الربا وموكله ذلك لأنه لولاه لم يكن الآكل. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لولا المفعل لما كان الفاعل. لذلك فالأمر منوط بكليهما معا. لذلك قال عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكذلك قال وكاتبه وشاهديه. لعن هنا أربعة أجناس الآكل والسبال ثم أنواع الثلاثة من المؤكل والشاهد والكاتبون لأنهم تعاونوا مع المكر على ما حرم الله عز وجل أشد التحريم واعتبره من الكبائر. قال عليه السلام أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وجاء في حديث آخر والربا والسهم، فهذا الربا من أكبر الكبائر. لذلك لعن آكله ويعينه على أكله بدءا من المطعم والكاتب والتاجر. إذا المسلم حينما يكون على علم بمثل تلك الآية ومثل هذا الذي يفيد أن أكل الربا من الكبائر، لأن اللعن هو تمييز قولا ما لعن عليه صاحبه من الكبائر، فذلك المطعم حينما يكون المسلم على علم بمثل هذه النصوص وليس أصل العلم، بل لا بد من أن يقتدي مع العلم الإيمان. فحينما يكون المؤمن المسلم على علم بمثل هذا الحديث وإيمان صادق به، أنا لا أتصور بالسلم يودع ماله في البنك إطلاقا، ولو أنه لا يستفيد من فائدة هذا المال كما جاء في سؤاله، لأنه عاون البنك القائم على معصية الله ورسوله. فمن هذه النقطة يكفي أن تكون رابعة له عن إيداع المال في البنك، لأننا نجد كثيرا من المسلمين وبعض الكتاب الإسلاميين لا يعرضون في النقطة هذه، وإنما يأتون رأسا إلى معالجة ثانية وتختلف أنظارهم فيها، فمن قائل أنه لا يجوز أن يأخذها لأنها ربا، ومن قائل أنه يأخذها ولا يستفيد فائدة يختص به وإنما ينفقها على المصالح العامة. أما أصل المسألة وهو إيداع المال في البنك أنه معصية كبيرة، فهذا قليل من الناس من يجنن قوله. والطائفة التي أشرت إليها التي تقول بأن هذه الفائدة أن يأخذها الموجة للمال في البنك أولى من أن يدعها للبنك فيستفيدون منها، لأن تركها لهم إعانة لهم. فأقول أنا سبحان الله، الإعانة بدأت من ساعة أودع هذا المولى ماله في البنك، فلماذا لا ينظرون إلى هذه الآية من أول الأمر فيقال للمسلم وينصح لا تودع مالك في البنك، لأن هذا الإيداع متابع لهذا البنك القائم على معصية الله. وإنما يقولون هذه القولة هو يأتي الاستفادة من الفائدة، فيعلمون أن ترك هذه الفائدة للبنك في إعانة له، لكن الإعانة بدأت من ساعة وضع هذا المال في البنك. لذلك هل أقول بعدما سمعتم من النصوص كتاب والسنة لا يجوز إيداع المال في البنك إطلاقا، ومن يقال بمثل المناسبة إذا أخي وإنه المال وإن تركناه في الدار تقع عليه الأخر، وإن حملناه معنا أيضا هدى ما أسد عليه وعلى صاحبه، وإلى هذه ينتهي الحالات. أقول من المؤسف أسفا كبيرا أن المسلمين اليوم يعيشون حياة مادية مطلقة، كأنه لا فرق بينهم وبين أمثال هؤلاء الكفار الذين يعيشون بينهم وخيارهم. المسلم يختلف عن الكافر في المراحل الإيمانية، وإن كان بعض الكفار عندهم مراحل إيمانية ولكنها في الحقيقة هي تتراب بطيعة يحسبه ظمأن ماء، أما المسلم فليس كذلك. المسلم مثلا عنده نص في القرآن الكريم ولم يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الكافر المؤمن فضلا عن المنفق من الرب ليس عنده مجال النقص اطلاقا، ولئن كان فهو لا يؤمن به كما يدل عليه حياته الماديه المطلقه. اما المسلم فمفروض ان يكون مستحضرا دائما رغبه لمثل هذا النص ولو بمعناه على الاقل، لانه ليس من المتابعه ان يحفظ كل مسلم ايات القران الكريم. لذلك فاول ما نجابه بهذه الايه الماديه انظر الى ما وضعنا الناس البال جرى عليه الاشاره أن إيمان هذه الآية السابقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الغرض أن هذه التعليلات التي اجتمع بها الشباب المسلم لا تتفق مع إيمان الشيء أبدا، فيجب عليه أن يتلقى إيمانه وأن يحتوى معه وأن يفصل بين إيمانه وبين حياته كما هو شأن الكفار الذين يعيشون حياتين متناقضتين. ولهذه المرتبة لا بأس أن أضرب سمها أن كيف يعيش أعداء الكفار. اجتمعت مرة مع رجل مبشر نصارى هناك في دمشق، فجرحني في عقيدته وفي عقيدة المسلمين، فبدأ أسأله أذكر بما في الكتاب المقدس يعمق عندهم من المتناقضات، فقلت إنه قد جاء في التوراة لأن الله عز وجل لما أخرج آدم من الجنة وأخرج أيضا الخلية التي تنفس إبليس بها فوسوس إلى آدم فكانت سبب خروج آدم من الجنة من النفع، قال الله جعل في التوراة لهذه الحية عقوبة لها على بطنك تنكيل وارم الصوار تأكلون. فقلت يا المبشر هل تعتقد أن الحية تعيش على أكل الصوار من الناحية العلمية؟ قال قلت فكيف توفق بين الناحية العلمية التي تنفي هذا النص وبين إيمانك بهذا النص؟ قال قلت إلى حاله من الناحية الإيمانية يؤمن لأن الحية تعيش على الصراط، ومن ناحية العلمية نعتقد أن الصراط لا يسقط طعاما لها، فلا يشعر هو بأي غبارة وبأي تحرج وبأي تناقض بين الإيمان بنص التوراة وبين إيمانه بالعلم الإيماني. هكذا يعيش المسلم، المسلم يؤمن بأن الرضا من أكبر الكبائر، فكيف يجوز ما له من ذلك؟ فيجب ان يقول انا لا اكل الربا لانه يمكن الربا، فيجب ان يفرق بين الاكل وبين المطعم. هذا ما اريد ان يذكر الان هذا السائل وامثاله. لا يجوز ايجاد ما في البنك اطلاقا، وان سبق ان يضطر ببعض الفتاوى ان يرخص جاء المال في البر ثم أراد أن يتوب فليتنفر، قال الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا نعود إلى القول آثر صاحب البر حيث تجد هذا المال يجوز، تبتم أنت لست مسؤولا عنه، أنت أريد نفسك بل الإنسان على نفسه بصيرة. ألم يبدأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجد موازنة إلى أخرى وليس الإنسان لما سعى. حدث في الآونة الأخيرة ما يسمى الجنوب الإسلامية، وأنا أرجو لخصا أن يكون هذا الأسلوب اسم على المسمى ولا يكون انذار اطلاق هذا الاسم الجذاب على بنك غير اسلامي. هذا اخطر الاخطار، وسبب ذلك سبب جوهري جدا، ان من مشاكل العالم الاسلامي والشباب المسلم هو نحن امثالنا من الذين يصلون إلى الدكاء وإلى الزيادة عن الأسئلة. فالأمر كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمسلمون مختلفون كثر الاختلاف ليس فقط في مذاهب أربعة، هذا يحزن ما أحل ذاته وهذا يوجد ما أزاد ذاته، وإلى غير ذلك الخلافات التي نحن الآن في الطلب طلب تفصيل وأرجو خطا ألا يذهب وهل بعضكم من الحاضرين إلى أن يكون هذا شيئا من الغرض من أجل المجتهدين، إنما نحكي الواقع الذي لا له من ذاته. الواقع أن هناك اختلافا كثيرا جدا، هذا الاختلاف قد يتبنى بعض القائمين على فهم الإسلام رأيا من هذه الآراء المختلفة فيقيم البيت على هذا الرأي وهو رأي أجل عام المسلم، ورأي في كل الناس أن يجلسوا مجالس مناظرات بين أهل العلم ثم يختارون القول الذي هو أقرب إلى البيت الثاني. لا سيما وقد حدث في العصر الحاضر حزب تبنى أفكار إسلامية أفكار إسلامية كما هكذا، وهي أفكار بلا شك لعلماء المسلمين، ولكن هذا الحزب طوع لأن كل رأي صدر من عالم مسلم جاز تسمية هذا الرأي لأنه رأي إسلامي، وبالتالي جاز أخذه وتبنيه، ولو كان هذا الرأي صدر من المجتهد بأجره ومن ذلك أنه لم يقف على النص المخالف لرأيه، ولو أنه وقف لما أتى بخلافه كما هو مقتضى حسن الظن لأئمة المسلمين. ومعني إذا ذهبت بعيدا لأشرح لكم قصور هذا الرأي الجديد، هذا الرأي الجديد لم يكن كل رأي صدر من عالم مسلم صح أولا تسميته برأي إسلامي وبالتالي جاز تبنيه ولو كان مخالفا للسنة. مثلا هناك رأي لا أقول برأي الحال رأي إسلامي، لكني أقول رأي أحد علماء المسلمين الكبار أن الخمر تنقسم إلى قسمين، خمر مستخرج من العنب فهذا حرام كثيره وقليله، وخمر مستنبط من غير العنب فيه التفصيل يحرم كثيره المسكر ويحس قليله غير مسكر. هذا التفصيل قد قاله احد الائمه اي محترمين، مع ان رسول صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث صحيح ما اكثر كثيره فقليله حرام. لذلك خلف هذا الرجل العالم الفاضل في رايه وتظن او تهنى جمهور لا المسلمين ما دل عليه الحديث الثالث ما اكثر كثيره فقليله حرام، وهذا هو الذي يتقن مع قواعد الاسلام. كيف يعقل ان يكون هناك شعر من عرق من خبر مستنبط من الخمر وكأس اخر مستنبط من الزرع او الخمر او نحو ذلك؟ اذا شرب الشارب منهم هذه الكأس لم يفتح، واذا شرب هذه فتره، فهذه حلال وهي مستنبطه من العلم وهذه حرام لأنها تسكت كميتها تسكت الطهور المسكرة فيها كثيرة. وإذا قلنا أن هذه لا تسكت وهذه لا تسكت قالوا هذه بالرغم أنها لا تسكت حرام لأنها تخرجت من عينها، أما هذه فحلال يستطيع نصف والتأل والتأثير وأكثر من ذلك إلى آخر نصة تكتب بها هذه نصة هي حرام. وما سبقها من قلوب كله حلال. هذا الفتيان ومن عالم على المسلمين. مع ذلك يسمى هذا الرجل عندما اتم اليه بانه رجل اسلامي. هذا يعني اول سر. اما قاتلته فلم تسر، وهو ان هذا الرجل اذا تبناه حاكم مسلم قال سمعته وهي تمسك بها. ولو كنت على علم بقول عن السلام ما اكثر كثير فقد يقرر يجب ان تدع هذا الذي عرفته وامنت به، لان الخليفه المسلم تمنى ذلك الراي، وذلك الراي غير الاسلامي يجوز له ان يتبناه ولو كان هو على علم بهذا الحديث. الامر خطير جدا فيه اتباع سنة الخصوصين والرهبان الذين أنزل الله عز وجل في حق القرآن، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عزيز كما هو معروف كنت أدعو يا رسول الله وما اتخذناه أربابا من دون الله. قال ألستم كنتم إذا حللوا لكم حراما حللتموه وإذا حرم لكم حلالا حرمتموه؟ قال أن هذا فقد كان. قال ثلاثة اتخاذكم إياهم أرضاً من الله. هذا التسريع برأي التسكين الرهبان أصبح في هذا الزمن سريعة الإسلام بتمني بعض الله. وقد قلت لبعض أرأيت لو وجدت الدولة المسلمة والقاتل المسلم فأصدر قرارا بجواز عصر الخمور من غير العلاج وجواز حرم هذا العصير بمقدار الرجال المسلم، وأنت تعلم حديث الثالث ما أكثر كثيره فقد وقرام، أتستحله؟ قال نعم. كيف والحديث تعرفه طريقا في التحريم وهنا في الحديث الذي يخصص للمسلمين الى اي حد يجوز لهم بطاعته ولا الارض قراره وقوله السلام لا طاعه للمخلوق في معرفه الخالق وكيف تثيره؟ قال هذا الحديث ليس معناه كما ترون. ما معناه؟ قال لا طاعة المخلوق الذي هو أمير في معصية الخالق إذا كان الأمير الذي أمر بمعصية هو يرى أنه معصية، أما أنت فرأيت نقلة له. إذا أمرك الأمير وعلمت منه بأنه أمرك بمعصية هي عنده معصية فهنا لا طاعة له، أما إذا أمرك بمعصية هو يراها ليست معصية بناء أنه اعتمد على رأي الإسلام فهناك يجب أن تطيعه ولو خالفت في ذلك نفسك. قل مثلا أتت بي سر الخلق إذا كان مستنبطا من غير علم بما تبنى ذلك الحاكم لأنت الرأي؟ قال نعم. هذه التوقيع يؤثر إلى السؤال والجواب عليه. ما رأيك في البنك الإسلامي اليوم؟ أقول ليس عندي تفاصيل لتحكم الإجابة القاطعة في هذه المسألة، ولكن في الصيف الماضي كنت في لندن ونزلت في جمالية رعاية الشباب لا رعاية، فالتقينا هناك أيضا مع الشباب المسلم وفيهم بعض الإخوان الفلسطينيين المقيمين هناك في أبو ظبي ونحو تلك البلاد التي فيها نوع من هذا البلد. فعرفت منه أن الجماعة لم يتخلصوا من الربا ولو في جانب منهم، ذلك أنه أخبرني أن هذا البيت الإسلامي هنا يدخل وسيطا بين من يريد أن يشتري حاجة ولا شراء عنده ومن يحتاج. مثلا يريد سيارة، السيارة ثمنها نقدا ب20,000 مثلا، وتخطيطا ب20 دولة أو ثلاثة أحسن جزء أو سبعة. فالبنك يدخل وسيطا بين السائل وبين التاجر، فهو يشتري السيارة من التاجر أسئلة نقدا تمام الاستطاعة، ثم يحاسب أن يشترى له السيارة ب20,000 هذه يأخذ الألفين، التاجر مقابل شخصي يأخذها الوسيط ألا وهو البنك مقابل أنه دفع المال عن هذا الشيء. هذه قضية اسمها عندنا نفس الجواب، وهو مما حرمه الإسلام، لأن الإسلام لا ينظر إلى التقليدات وإنما ينظر إلى الخصائص التي تؤدي إليها الوسائل والأسباب. هذا يشبه ما أخبر عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن اليهود، إذ قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الصحون فجملوها ثم باعوها وأكلوا أسنانها، فإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. معنى الحديث يشير انطلق منه إلى مثل قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. من هذه الطيبات تحول من الذبيح الحلال، كان اليهود كلهم بسبب تعنتهم وتنطعهم وتشددهم كل اخوانهم راحوا الذبيحه وان ينتشروا بلحمها الاحمر وأن يرموا بسهمها الأرض. فلرغم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم منها الكحول، فماذا فعل اليهود؟ ولعنوا بسببه في دينة ما لعنوا، ولكن ما لعنوا به كله داخل تحت باب الأخيار مما يسمى مع الأسف بين المسلمين منهم بالسير الشرعية. الكلمة الشرعية أصلها ومن بعضها يهود، ذلك أنه مستحل الصيد لكن خليط الاحتيال من الصيد كما هو مكتوب في القرآن، لكن استحل أيضا شيء آخر لا يعلمه كثير من الناس، وهو بيع وبالتالي أكل الصحون المحرم عليه. فيبدو أن الله عز وجل لما حرم عليهم الصحون طلبوا يبدو من الزمن ثم تغلب عليهم الجسع المادي الذي اصبح اليهود مضرب نفر في ذلك، فنفذ رعيه قبورهم فاخذوا هذه الصحون ووضعوها في كبير الضخمه واوصلوا النار من تحتها فاستغلت واخذت شكلا جيدا. قالوا هلا ما الذي جرى؟ ان تنتهي حراما والآن حلّا، ما الذي جرى ذاته؟ سوى أنه تغير، كان يستحل يزعر، كان يقطع، تقطير غير شكلي أي شيء إلى آخره، فإذا به سبب ضربان يأخذ القطعة مستويا. أنا قلت في عذر، فحل يستحل يزعر، فباعوه وقالوا قال له، قال عليه السلام: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. هذه الطريقة من الاحتيال قد وقع فيه كثير من المسلمين، لا أقول حديثا بل وقديما، وباب الخيال مع الأسف باب من أبواب كتب الفقه اليوم. من كان منكم مبتلى بقراءة أمثال هذه الكتب فسيذكر باب عنوانه باب الخيال، وتجد هناك تكاور للدعاء جدا، أخذ منها وتأثر بها كثير من مشايخ المسلمين قبل المسلمين. وأذكر أحيانا ألف رسالة ذكر فيها ونحن بموضوع الهوى وتحديدا من الأجل إليه، قال: الحيلة الحيلة في استباحة الربا إطعاما أن يبلغ بهذا، فنقول بالله عليها أجل كلما استقرضت من إنسان قرضا فلله علي أن أعطيه بمئة قرضا. هذا الطامر فهو لا يتحرك بعد ذلك أن يستقرض من دينار ويدفعون من وخمسة، هذا يسمى هذا وقع النذر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فهذا يطيع الله لأنه يوفي بالنذر، وهو يدل أن قوله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا هو من هؤلاء. الثلاث باب الحيلة، هذا كما قال عليه السلام: لا تتبعون سنن قبلكم كبرا من كبر وذراعا من ذراع حتى لو دخل ذكر ربه لا دخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فلا لله، اي هؤلاء الذين تتبعون بسنتهم وبطريقتهم. وفي روايه اخرى ثابته قال الصحيحين بهذه الرهبه جدا، قال عليه السلام: حتى لو كان فيهم من يأتي امرأته على قارعة الطريق أصلا، حتى لو كان فيه من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. تزوج الأم من أكثر كذلك، فكيف وهو يجني بها وعلى قارعة الطريق؟ لو كان فيه من اليهود والنصارى من يفعل ذلك لكان فيكم من يفعل ذلك. هذا من باب الاسلام. والشاهد الى التراث هنا افضل دليل على ان هذا الحديث هو نحو السماء، لانه لا يكفر من هوى ان هو الا وحي يوحى. الان من هذه الحيل التي اصبحت امرا طبيعيا، حتى لو انكروا ممكن لانكر عليه، وهو يسمى اليوم هي تخطيط، وهو دعاية قوية جدا للنفس والدوران السابق فيكم. إذا ذهبت أنا الآن إلى التاجر وأريد أن أشتري غرابا أو سيارة، فأنا أسوق هذه البضاعة على التعليم، ساهل النقل وساهل التخطيط، وهو كذلك اليوم. فقد أشتري بساهل التخطيط زيادة على ساهل النقل لأن ما عندي يعني. هذا يزيد كثير من العلماء المسلمين. فظلت على هذه الفتره بعد ترك لكم عن البدر الثاني، خرج المعركه الثالثه اهل البلاد المقاول الى التخطيط، اي من البنك الاسلامي دعمه ما له بهذه الطريقه. فهل انتم بدل ما اقول الفجر له البنك؟ اذا هو قد توسع ماله بطريق تجاره دعمه، وأحل الله البيع وحرم الربا وهذا البيع بزعمه وليس بالربا. قال هذا على استحلال بيع التخطيط، فما حقيقة هذا الجانب؟ أجاب له: أقول جائز غير جائز ولا غرابة، لأنه من قال بأنه جائز فهو رأي إسلامي، ومن قال بأنه غير جائز فهو رأي إسلامي على قول من أتم إليه، فأنت خذ وما يحل لك. إنها ترك التحليل ليس بالتحليل، وإنها ترك التحليل ليس بالتحليل، وكله قال الإسلامي. أما الإسلام فقد سمعت اليوم في خير الصباح قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي اختلاف أشد من وقت واحد لوقتين متناقضين، كأن تصبح الآن الوقت نهار وليل. أحدهما يقول نهار لأنه يرى ضوء النهار ولو أنه لا يرى الشمس، آخر يقول الآن ليل لأنه لا يرى الشمس. هذا صواب وهذا صواب في كلام ملك النعم. هذا الناقص أبيض وآخر يقول أسود، كلاهما صواب. هذا معناه خروج عن العقل وترمي هذا الخروج عن الشرع. كلما تصف قضيه معينه يوصلني متناقضين حلال حرام ثم انت تصفيها. فما حقيقه هذا التخصيص بالنسبه للنص الذي لا يكون الضواصل من دون الغير او الخلق؟ اذكر لكم الان حديثين اثنين، ولكن بعد ذلك ان تختاروا ما شئتم من الرايين المسمين في غرب الشام زعموا. روى الامام احمد في مسنده بكتاب قوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقه، وفي رواية عن بيعتين في بيعة. قيل لرواية الحديث وهو سماك بن حرب: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا كثيرا. هذا هو بيع التقسيم، أبيعك هذا بكذا نقدا بدرهم نقدا وكذا وكذا نسيئة بدرهم وقيس مثلا. هذا هو بيع التخصيص تماما. حديث الآخر يعني أبو بكر ابن أبي سلمة في مسنده، وعنه الإمام أبو داود في سنن بكتاب جميل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو غيرها. الوقت ونص وزن ومعنى. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي من باع بيعتين في بيعة بثمنين مختلفين فيستحق الثمن الأقل، أو إذا أخذ الأكثر فهو ربا. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسر الله أي أقل ثمنه في مصر وإلا فالربا. هذا الربا كما هو رسول عليه السلام كثير الناس ليس من العزيز، لا يقولون هذا هي. وكلهم من الثاني التخطيط وجاي راضي فجعلوا ذلك مبررا لاتباعك ربعا لهم اثنانهم، لكن اضطروا قديما اذا ولد الاثر بطل النظر، واذا جاء نهر الله بطل نهر معكم، فاذا جاء الحديث هو رسول عليه السلام فكما يقول علماء الاصول لاجتهاد الله الله. بين التخطيط اتخذ وسيلة لتغيير أزمة البنك الإسلامي هناك في أمر كما حدثني التخطيط هناك في لندن، وكان معي أحد الطلبة المصريين خريجين وهو على معرفة برئيس البنك رئيس المسؤول، فكتبنا قولا تحذيرا من هذه المعاملة، ولفتنا نظره أنكم ما زلتم تريدون أن تسلموا بنكا إسلاميا حقا هذه المعاملة يجب أن تبتعدوا عنها بقول رسول الله وقول السلام وغير ذلك. هذه صورة مما يحتاج التفاعلية، ليس من دون التخطيط وأنه جاهل. فأقول لولا أن هذه الصورة إما بإحسان استخدام الله ليس من فيها تخصيص وأنه جائز. فأقول لولا أن القائمة على هذا الضوء تمنع فتوى بجواز التخصيص لما استمع استطاع تلك العملية أنه يجري رصيد من الثاني الثاني وبدل أن يأخذ الثاني تلك الزيادة يأخذها الوزن أخذ الزيادة فتوى ولا تخصيص. لكن هذه الفتوى قامت على عدم الالتفات اطلاقا الى حديث الرسول الاول والى حديث الرسول الاخر. صار المساله تحتمل بصر لانه قد يحصل في بالنا وقد يكون متخطئا يعني لبعض الاذاهب بعض الاتفاقات فيظل الجواب عليها ولكن يحصل بصدرها الا اني احتملها فرصه. فاقول ان هذا التفصيل قد كان سببا ولا يزال حتى اليوم لإيقاظ المسلمين في صورة من المبايعات الأخرى محرمة ولم تقاموا عليه الصلاة والسلام إذا تبايعت بالهيمنة وأخذتم أعناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم البلاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تبايعوا دينكم. الله أكبر. هذا الحديث وكأنما هو رحم الشعب صرف الله عليكم ذلا أذل الناس بعد ذلا واحتجوا بعض الناس المصدقة أي ذل أكثر من هذا أقول إن الله إن الله لا يهمنا كثيرا فأعطينا الناس أن ذلك لما كسبت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد إذا تبايعتم بالأمية وأخذتم أجناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يزيع عنكم حتى تنجو بينكم. ما هو بأدبنا؟ الأدبنا مستقى من لفظة العين والعين له معاني كثيرة كما هو معروف لديكم من معانيها الذات عين الكل لا تكفير نفس الكل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق هذا الاسم على معامل معينة وسماها في العين. ذلك هو بيئة التخصيص الذي ذكرناه آنفا ذلك بعد أن يشتري الشاري الآية بثمن الجاري تخصيصا زائد الثمن على بيع النقد يعود هذا الشاري وقد سجل عليه مثلا 20,000 زائد 20,000 عليه يصحى في دون الثاني مثلا يعود البائع الشاري للسيارة بائعا والبائع لها ثانيا فيقول الشاري للسيارة وهي بعد ان تتحرك من ارضها هل تستمعين يا فلان هذه السياره نقدا فيتساومان عليها فيشتريها ثابت منه بمثلا مباشره يعني لا تكفو لما وضع ثمن النقد 20,000 لابد ان يكون راس مال اقل من ذلك فهو راح يشتري منه بأقل راس المال يعني بدل ما يشتريها منه راح يشتريها معمل مثلا اغلاطه فيتفقان مثلا على سعر هو 18,000 فينقذ الثاني 18,000 بيد هذا الرجل الثاني زعما وينطلق وقد سجل عليه 20,000 وجاي صومه 2,000 إذن الربا هو 4,000 يمكن أكبر مهاجم من يعود في الدنيا ما يحصل على مثل هذا الذي يسمونه بسائلة بمثل هذه الكبيرة. هذا زعمه انه خلف ليه يا اخي احل الله الجنة فحرم الربا لكن احل الله الجنة الجنة السورة هناك ميورة نهى عن الرسول عليه السلام مثلا نهى عن بيع الغرر فهو يسمى بيع لان اللابس يتبايع به لكن هو من نهى عن الحكم الثاني اهو حلال حرام نهى عن الإغراض إذا لا يجب الإغراض كذلك نهى عن التخصيص كما عملته تلاشى لها عن بين عينه وجعله سببا من اسباب تصليب الله عز وجل الذل على هؤلاء الذين يستحلون العينه بين عينه ويستحلون التكالب على الدنيا الذي سمع عنه بقول عليه السلام: رأيتم أزار البقر ورضيتم بالزرع ورسمتم إلى الدنيا. وكان من آثار ذلك أن تركتم الجهاد في سبيل الله. وما عاقبة ذلك؟ سلط الله عليه وسلم سأنزل عنكم حتى تبلغ دينكم. إذا الفرد الثاني إذا قام على الصف الإسلامي الصحيح القائم عن كتاب السنة فهو أمر واجب تحقيقه، لأنه وسيلة لتحقيق المسلمين من التعامل بالظنون التي لا تحل ولا تحرر. وهل يمكن للطبيب أولا إيقاف الأدوية على المريض في مدى الحيث، ثانيا نقل أعضاء من المريض إلى مريض آخر وثالثا بهذا العضو، ثالثا إسقاط الجنين في الأشهر الأولى، هل يمكن للطبيب هذا أو إعطاء منع حبوب محمد ل السؤال: هل يمكن للطبيب أن يجتهد بنفسه للمريض في حالة المدى التأخير بالنسبة للتقييم الأساسي إيقاف الأدوية قبل المدى الأخير من الوفاة بعد فترة كل معالجات؟ إذا غلب على الظن الطبيب أنه لا فائدة باستعمال الأدوية فسكت في جواب ذلك، لأن الأصل أصلاً يعني جيطر سحر فيه، لأن الأصل الأدوية أنها ليست كلها في مثابة واحدة من الهنس والوجوب والتنفس والأغذية، فالأدوية قد منها تصل الثبوت في العلاج فهذا واجب أخر، وقد منها ليس قطيع في ذلك وإنما في غالب الظن، فهذا يحصل استعماله، وقلت منها أسبح بالوهم فهذا يجب تركه. فإذا كان الطبيب وصل إلى هذه المرحلة كما هو عامل من السؤال فلا أقول بأنه يجوز فقط بل يجوزه. أما نقل الأعضاء فهذا يذهب إليه كثير من المحسنين اليوم، فلا أراه جائزا مطلقا، لأن الإسلام هنا أيضا يظهر مليته على سائر الأديان وعلى سائر المواهب الأرضية، فإنه إلى أهل قضايا لا يتنبأ لها الآخرون أو يتنبأون لها ولا يؤتون لها وزنا. الإسلام مثلا يقول: كسر عظم الميت المؤمن كسر حيها. فإذا كان هناك طبيب مسلم يقول بأنه إذا كان هناك إنسان سليم البنية وآخر مكسور أحد إحدى الأطراف الأعضاء، فأجاز للطبيب أن يقطع عضوا منه ويركبه لذلك الإنسان المكسور العضو. هذا قد يتبناه مدى يوزن بالبشر الذي ميزه الله عز وجل كما قال: ولقد ترنا بني ادم وحملناه في البر والبحر الى اخر الايه. فالله كرم الانسان في حدود هذا التكريم، حرم عليه الاشياء بينما الاخرون يستبيحونها، حرم تغيير خلق الله في اوسع المال الى ما اراه الله، وحرر التمثيل حتى بالنسبه لقتل للكفار. لا يجوز لمسلم ان يمثل بالكافر اذا وقع خطيئه في المعركه. فكنت انسان احد من اتباع المسلمين يجيز هذه المعامله، نقل عضو من انسان حي الى انسان اخر لانه سمع بذلك، وما اظن قائلا يقول بذلك. حينئذ يدخل عليه اللقب الحديث السابق كسر عظم الميت المؤمن كسر الحياة. لذلك لا أرى جواز نقل الأعضاء الذي سهر اليوم في هذا الجمال. أما الإصطاب في ظهر الأسبوع الثلاثة فنحن يجب أن ندرس الباعث على هذا الإصطاب. فإن كان الباعث أمر طبي فهو ما دام أن الروح لم تنطق فيه ونعم الروح التي جاء الخبر في الشرع عنه والذي ليس عند الأطباء خبر عنه ولا نعني الروح التي هي طبيعي في المخلوق تقريبا. فإذا كان الإسقاط هناك عذر شرعي وقبل نفس الروح فذلك جائز. وأتحقق حينما أقول عذر شرعي لأنني أعلم باختلاط الناس أنهم يستجيبون الإسقاط مراعاة للواحد الصبي أو الوضع في الجانب إلى هذه الموضوع. كان كمان أن ذلك لم يكفيه ولذلك فلذا صمموا التصرف بالبلد يرجعون إلى الإنهار. حينئذ نقول إن هذا الدافع على هذا الإجهار يجعل الإجهار محرم. ثم أستدرك على ما قلت آنفا أنه إذا كان الباعث مشروعا فلا بد من التوفير لأن الإجهار يجب أن يتولاه امرأة مسلمة وأن لا يفتح المجال للطبيب الرجل ولكن إذا كان كافرا أن يطلع على عورة المرأة سواء كانت الكبرى أو الصغرى. لذلك لأن الضرورات صحيح أنها تجاه المعمولات ولكن الضرورات تقدر بقدرها. كما صنفت مثل هذا الجواب في قناة يوريك فقلت يجب البدء قبل كل شيء إذا اضطرت المرأة تعالى سواء الإغاثة أو ذلك أن تعرض نفسها على طبيبة مسلمة. فإن لم تجد فعلى طبيبة كافرة. فإن لم تجد فعلى طبيب مسلم. فإن لم تجد فلا حول ولا قوة إلا بالله على طبيب كافر. لكن هذا بالضرورة. مش في أبسط مرض تشكو منه المرأة فقلها وعرضها على الرجل الكافر لأن هذا الأمر حرام. الحرام لا يستحل بأجل الملاحظات من الخبر. كذلك قضية حضور من الحمل يجب أن ندرس الدافع إلى ذلك. فإن كان هناك ضرورة جاز وإلا فلا يجوز للمسلم أن يقف في طريق رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي عبر عنها بقوله تزوج الوجود الوجود فإن مباهم بكم الأمم يوم القيامة. تزوج الوجود الوجود ثم نجد ناسا من الرجال قد منحهم الله عز وجل من الأزواج يصدق فيهن أنها وجود وجود فينكر نعمة الله عز وجل فيتعاطى حضور من الحمل بينما الرسول عليه السلام يريد تكثير ثواب أمته كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. لذلك فلا يجوز للمسلم أن يحول بين رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام دون رغبة الرسول عليه السلام بسبب الحضور. يجب أن يستحضر هذا مع شيء آخر أيضا تغافل عنه جماهير المسلمين. فقد قال عليه الصلاة والسلام ما للمسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنجة إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم. وهذا أيضا مجال بعض طويل أحسن هذا نظر لشهادة أكبر. ممكن سؤال تكملي على حول تسليم الجسم وتسليم الصبح يعني التعلم. لا تسمعون الآن رأيا تستغربونه ولكن له عزة الإسلام. لا نرى جواز ما صنع به احترام مثل اليوم المتخصص سؤال حول تجربة تسليط الجسد في كلية الطب بقصد التعلم. تقول هذا يعود إلى ما ذكرنا آنسا آنسا من التمثيل، وقد نهى عنه الرسول عليه السلام كما نهى عن كسر عظام الميت المؤمن كما ذكرنا آنسا. لذلك أقول في تنبيه هذه العملية التي لا بد منها ينبغي إذا كان ولا بد من إجراء مثل هذه العمليات أن تجرى على من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا واضح من كلمة مؤمن كسر عزم المؤمن الميت كسر حيله. فالمسلم لو حرم الإحسان ليس هذه الحرمة لهم من الكفار. نحن لا ينبغي أن نؤخذ بدعايات الخارجة لهم التفكير الإنسانية. هذا الواقع من الألفاظ التي تقتل عزة المسلم في قلبه، فلا ينفع رأسه ولا يعرف عظمة نعمة الله عليه فيما جعله مسلما. فكلهم من بشر وكلهم إخوان، وعلى ذلك فهناك بعض المشايخ وبعض الكتاب من يسوي نفسه مع الكاتب فيقول الأخ فلان إخواننا النصارى، وربما نسب العهد وأرجو أن لا نسب ولا إن وصل أن يكون بعيدا. اللهم حوالينا ولا عارضا. أخشى أن يأتي زمن أن يقول القائل منهم إخوان اليهود، ليس هذا بعيدا ابدا، لكن ما السياسي العربي يزعمون تنفي الى تسمية القضية وهي اخواننا وكرام لا يقالوا الا وخرج علينا. وايضا السبيل واقول صعب، وسياتي ان يقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا. واقول الان هذه الجملة من الاخطاء الفاحشة المنتشرة على ألسنة الكتاب الإسلاميين وعلى محاضريهم ووعاظهم حينما يتحدث المتحدث منهم عن حقوق أهل الذمة، وقد أتيحت هذه الكلمة من لغة المسلمين اليوم أهل الذمة، وأقاموا مقامها لغة المواطنين بجملة هذه الألفاظ الناعمة كما يسمون الصم الخبائث، كما كان أم الخبائث هم يسمونها مكتوبات روحية. كذلك لفظ أهل الذمة رفعت من تاريخ الحضارة الإسلامية اليوم وأقاموا مقامها لفظ المواطنين. ما في فرق، أنا مواطن وهم مواطن. يقولون حينما يتحدثون عن حقوق أهل الذمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أقول لها الصراحة هذا كذب على رسول الله، لا أتكلم عن قصد، هذا أمر إلى الله، لكن الواقع أن نكتب هذه الجملة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه قالها في حق أهل الذمة وهم لا يزالون كفارا، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما قالها في الكفار جميعا سواء كانوا يهودا او نصارى او مشركين، اذا اسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. الخطا نشا من قطع وهتر هذه الجمله من الحديث، فاطلقوها على اهل الذمه ولم يقولها الرسول عليه السلام في حق اهل الذمه، ويستحيل ان يقولها لأن الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون كيف تقولون في الكفار أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا كيف هذا ونحن نعلم أن للمسلم من الخصوم ما ليس أن يجزم للمسلم على المسلم خمس وفي رواية ست إذا لقيته فسلم عليه هل تسلم على أهل الذمة إذا لقيته؟ لا ونعم على حسب تخصصك على حسب اعتقادك بدينك الرسول يقول حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه ونقول لا أنك إذا لقيت الكافر فسلم عليه هل تفعلون ذلك؟ عشر كيف ذلك؟ والرسول عليه السلام يقول إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أرض الطرق أعتبر أن هذه الأحاديث أصبحت نفسا منسية نظرا للسياسة السياسة التي تريد التقريب بين المسلمين وبين غيرهم لا سيما إذا كانوا من المسلمين مستوطنين في بلاد الكافرين أنا لا أعتبر هذا من السياسة السلامية في شيء إطلاقا لأننا كلما نريد أن نسوس الكفار بسياسة الناهزة فنحن نضيع المسلمين لأن السياسة فمن استطاع أن يفرق بين السياستين فنعمنا هو أما إذا كان لابد من الخسارة فلتكن الخسارة على حساب الكفار وليس على حساب المسلمين هذه كلمة خطرت لي من نسبة لأي بأنها مهمة ومهمة ما هي الكتب والمواضيع التي يمكن لمثل كتراء السنة تفسير النبوي الشريفة ربما ينفق خمس الكتب المعرفة السنة لها اختصاصات مختلفة فمنها ما هو مؤلف في الأحكام ومن أوجدها وأصلابها تناول كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام من حافظ أحمد بن حجر العسقلاني وعليه شروح وعليه شروح أسهلها وأقربها تناولا سبل السلام شرح بلوغ المرام سبل السلام من حافظ العالم المحقق محمد بن إسماعيل اليماني وعليه شرح آخر للسيد محمد كبير حسن خان كان ملك مقاطعة من مقاطعة الهند تعرف بطهطاع فهو محمد كبير حسن خان ملك طهطاع وكان على النهج السلفي وكتابه هذا أجود من تاريخه لأنه متأخر عنه واشتغلت عليه بعض الأشياء والثابت على الرغم من فضله فقد كان قبل ذلك متنبها بالمذهب الزنديه ولا تزال بعض الاثار واضحه بين في شرحه ان يمكن بذلك اما حدوث الخال فنجا ببيئه سميه بها ثم سلك طريق كتاب السنه اي طريق السلف الصالح ثم توجد كتب أوسع من ذلك من ذلك مثلا كتاب المنتقى من أخبار المصطفى لجد الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو عليه الشروح لكن لم يطلع منها إلا شرح الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني وهو يسمى من الألفاظ في شرح منتقى الأخبار هذا فيما يتعلق بفقه الحديث وأحاديث الأحكام وهناك كتب أخرى مؤلفة فيما يتعلق بالآداب والأخلاق الإسلامية ومن أصحها الكفائي كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله وعليه الشرح في بعض المتأخرين المسمى بالفارغين عن الجميل الفارغين ابن علام فهو يفيد من الناحية الشرقية لكن من الناحية الشرقية ليس هو هناك. ثم يأتي بعد هذا الكتاب بنفس الموضوع وأكثر ما ذكر ولكن فيه كثير من الأحاديث الضعيفة في الموضوع ألا وهو كتاب الترغيب الترهيب من حافظ عبد العظيم من حافظ عبد العظيم المنوي. وهناك كتب مرتبة على حروف الإخلاق على ترتيب القواميس وهذا أقرب تناولا من جهة من الكتب السابقة لكن تحتاج إلى أن يحفظ الإنسان للمراجعة أطراف الأحاديث الأولى من ذلك مثلا الكتاب المشهور بالجامع الصغير من كلام السيد الفقيه المنير من حافظ جلال الدين السيوطي. لكن ايضا هذا الكتاب مشهور مع الاسف الشديد بالاحاديث الضعيفه الموضوعه وقد كان الف المصنف نفسه زينا بهذا الكتاب سماه بزين الجان الصغير. ثم جاء من بعده الشيخ يوسف النبهاني اللبناني فضمن هذه الزياده الى الجامع الصغير وسماه بالفتح الكبير لضم الزياده الى الجامع الصغير وكان طبع في مصر في ثلاث مجلدات وصفحات هذه النسخه ممتلئه ليست لها بلاغ على الطريقه العربيه اليوم كالحديث في عقل الحديث الحديث في عقل الحديث وهو مع ذلك في ثلاث مجلدات ويبلغ عدد الاحاديث الموجوده فيه اكثر من 15,000 حديث فمادة غزيرة وغزيرة جدا مع انه عني بتخريجها ولم على طريقه الرمز والا لتضخم الكتاب كثيره كبيره فهو ينظر الحديث فيقول دال عن حق حد الى عبيده عن فلان عن ابي هريره عن الكتاب ابي الى عبيده. ففي هذه الطريقه من التقريب لاحرف الرمز ضعنا هذه الكتاب قبل ما تكون الحديثيه فيكاد لم يجد كتاب على وجه الارض يضاهيه في غزاره الناس 15,000 والاشتهار الاصل وهو جامع الطويل عند العلماء وطلاب العلم والكتاب والادباء لانه فيه يعني ماده غريبه جدا يجد كل واحد فيه غلطه كنت اوهمت بكتب هذا الكتاب فتح كبير الذي معه زياده فجعلت منه كتابين نصحا للامه الاول صحيح الجامع الصغير وزيادته والآخر ضعيف الجامع الصغير وزيادته والأول أي الصحيح مطبوع في 6 جلدات في المكتبة الثانية وفيه أكثر من 7,000 حديث صحيح والآخر طبع منه 4 جلدات وبقي الجلد الخامس والثالث وهو ضعيف الجامع الصغير. هذا النوع أيضا مما أقوله في علم الحديث ومتون الحديث ليس فيه مراعاة علم مهندس كالأحكام أو الآداب وإنما هو جمع من كل العلوم التي تضمنها علم الحديث وعلم السنة. ولهذا الكتاب الأصل وهو جامع الطريق سنة عديدة أنفعها وأوسعها كتاب عبد الرؤوف بن هلال هذا يسمى في فيض القدير في شرح الجامع الصغير وقد اختصره هو نفسه في مجلدين مطبوعين ايضا وسماه التيسير في شرح الجامع الصغير، وهناك شرح آخر للشيخ العلقمي، ولكن إنما طبع منه الجزء الأول فقط مع فيض الأبيض. هذا فيما يتيسر الآن للكلام على بعض الكتب الحديثية. اتحاد الخزيان والتمييز بين الولي يختلف واختلف الإبداع والتمييز في هذه البلاد. سنضطر للتحديد، سنضطر للتقدير، أنا رأيك في ذلك وخاصة في رمضان. الذي جاء في السؤال هو التقدير، وهو قول نضطر للتقدير، ولكن قبل هذا التقدير يجب إصرار الجهد لمعرفة الوقت، وقت المغرب ووقت العشاء في أيام الصحر إلى أمدى. وهذا له ضابطة وله قاعدة في السنة، لأنكم تعلمون وقت المغرب حينما تغرب الشمس، ووقت العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر. فما أدري كيف تكون أوضاع هنا خاصة، أما في قصة الشمال وفي قصة الجنوب فكلكم يعلم أن هناك يكون الليل أيام بعض شهور، وكذلك النهار بعض الفصول، فهناك لا يمكن الفصل كلامه من التقدير. لكن حيث كان الغروب وقت هو، فلازم الغروب الشفق الأحمر، فينبغي أن نلاحظ هذا إلى أمس. فإذا لم يمكن فهي ذاك يصار إلى التقدير إلى جاء السؤال. هنا السؤال يقول: هل يمكن دخل الزكاة لبناء المساجد وخاصة أثناء البلاد؟ قل لا، لأن الله عز وجل صرح في القرآن الكريم قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم قال: وفي سبيل الله. قوله تعالى: وفي سبيل الله لا يعني بمعنى الأوسع الذي يذهب إليه بعض الكفار الدنيين، ذلك لأن التوسع في سهم هذه الجملة من الآية يقضي على البلاغة التي تضمنتها الآية بأداة القصر من حيث قوله إنما، ثم من حيث القصر بالتنصيص على مفاريد مصارف الزكاة. فإذا كان سبيل الله يشمل هذه الأنواع التي صرح بها في الآية وغيرها مما الذي صرح وهو أكثر وأكثر كثير، فذهب في علم دراسة القرآن وقطعته المعروفة. هذا الشيء آخر، لا يوجد في السنة التي عرفتم أنها تتولى بيان القرآن الكريم ما يساعدنا على تفسير دائرة الفهم من هذه الجملة: وفي سبيل الله. اللهم إلا في مسألة الوحدة، زيادة على المعنى المتبادل عند الإطلاق لهذه الجملة سبيل الله، فهو الجهاد طبعا. فوجد في السنة ما يمكن أن يدخل في هذا الاسم سبيل الله شيئا آخر غير الجهاد، ألا وهو صرف المال لبعض الفقراء من حج إلى بيت الحرام. هذا جاء النص على ذلك، وهو ما أخذه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع جاءت امرأة تعرف بأم طلق كافية زوجها أبا طلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوع من الحج. قالت: يا رسول الله، حج أبو طلق على جمله فلان، وطلبت منه أن يحجيني معه على جمله الآخر فلان، فأرى عليه. فأرسل الرسول عليه السلام وراء أبي طلق وقال له: زوجك أحسن كذا وكذا. قال يا رسول الله زمن فلان يعني الذي أثارت به امرأة وكانت قررت لزوجها أن تحج عليه هو في سبيل الله، كأنه يقول موقوف للرجل عليه في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد: أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله. فأخذ من هذا الحديث الإمام أحمد أن دفع الزكاة بإحجاج من لا يستطيع الحج هو من سبيل الله، فليس أننا من يسألنا على توسيع معنى هذه الجملة إلى أكثر من أنها تشمل بإضافة إلى الحج إلى الجهاد الحج إلى إجماع القرار. يقول السائل: من يتبع الطريقة السلفية دون أن يكون على مستوى التحقق من الأدلة أو دون أن يسأل عن الدليل، ألا يكون أيضا قد تمنهج؟ وكيف يمكن لعامة المسلمين جميعهم أن يأخذوا الأحكام من أدلتها؟ يبدو أن السائل لم يحضر الأجوبة السابقة على مثل السؤال، فنضطر أن يوجد الجواب. وقال نوجد الجواب فنقول: ليس كل مسلم مكلف أن يعرف أدلة العدوى، وهذا ليس مستطاعا، وإنما ليس كلها مستطاع هاليا. من جواب نحن حينما نقول أو ندعو إلى التمسك بما كان عليه السلف، نعني أن السلف لم يكن عنده المذهب بسي ومذهب عمري وعثماني وعالمي، مذهب عالمي لم يكن هذه المذاهب عن السلف. فهل القائل أو من يظن أنه كان جميع العلماء؟ طبعا الجواب لا، بل ولكن الناس كانوا إذا أقل الناس كانوا هم العلماء. فكان الناس ماذا كانوا يفعلون؟ كيف كانوا يتعاملون الله؟ قلت في المرة: قال تعالى: فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. فليس معنى الدعوة إلى التنبه ببلغ الإسلام الصالح أننا نقرب على الإنسان لدى الذين لم تتح له طرق التعلم أن يتمسك برأي فلان، وإنما فاسألوا على الذكر، فقد يسأل مرة بدون ومرة بطل وإلى آخره. بينما التمنه حنفي خلاص لازم يولد حنفي، لأن أبوه وأمه حنفي، وكان في خلاف بينهما فهو تبع لدينه إلى هذه، إن كان هو حنفي فهو حنفي، ولازم يعيش كذلك. فهذا الذي ينكره، وهذا الذي لا يعرفه السلف إطلاقا. خلاصة القول: كل مسلم يعمل ما يستطيع، وليس معنى ذلك التزام مذهب معين لا يرضى بدليل، لا، إنما فاسألوا على ذكر كتب التعليم. فهذا لا يمكن الامر التفصيل، ثم ان المسلم قد يجيب احد له ويقدم له طعاما في هذه البلاد في اللحوم، فهذا هو ان يسال عن قضيه اللحوم المقدمه ان وقع الشبه بعدم الذبح في البلد، ام من الادب ان لا يسال في الامر في بيت المسلم. اليوم نعتبر عن التفصيل في ذلك الوقت، والجواب بالايجاب قد أوجدت أيضا في الصباح. إلا أن تعلم أن ذبائح الكتاب ذبح ذبحا شرعيا فقوله أن يعمل، وإلا أن تعلم أنها قتلت قتلا ولم